من حيث وصول الخصومة فيه، أما وكلمته لا يقاها الى مريم ولا يؤمن والجنه حق إن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله واتقي بما لله سواه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: ما أتبعتني شيئا أتبعك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى فأن السماوات السبع فعاملهن غيري ولا أظن السبع في حكمة ولا إله إلا الله في حكمة ما تبدين لا إله إلا الله. رواه الحسان والحاكم وصححه. والكفرية حكمه على موسى رضي الله عنه كان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم ولقيتني في قرآنك أرض مكانا ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا لا أشرك بقرآني لا أذكره. ومن تبعه قول لا بالأمن. الذين آمنوا بالله ولم يلبسوا لم يخلصوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا على الصراط المستقيم ومهتدون في الآخرة إلى صراط الله المستقيم هنالك كما تقدم هما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الظلم أنواع ظلم العبد نفسه وهو الذي ثبت التعبد عنه أمس لأنه ديوان الديوان الذي يحمل الظلم الذي بين العبد وبين ربه ويدخل في هذا الظلم هذه المرة ظلم العبد عباد الله. الظلم الأعظم المراد به هنا وهو الشرك ذلك أخذا من بيانه عليه الصلاة والسلام حيث عظمت هذه الآية على الصحابة عندما نزلت ظنوا إن المراد مطلق الظلم بينما المراد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام الظلم المطلق. قالوا فمن الذي لم يظلم نفسه عظمت هذه الآية على الصحابة فقال لهم ليس ذلكم ليس الظلم ليس المراد بالظلم هنا ذلكم الذي تعنون مطلق الظلم ولكن هو الظلم الذي قال فيه لقمان إن الشرك لظلم عظيم المراد بالظلم هنا الشرك. الظلم كما قلنا ظلمان الظلم المطلق العام الظلم المطلق العام وهذا يرفع الأمن المطلق العام إلا يبقى معه أي أمن وأي سلامة وأي هدى. من تورط في الظلم المطلق في الظلم الكامل المطلق هنا بمعنى الكامل يفسره ما ماته أسهام من توفق في الظلم المطلق التام اي في الظلم الاكبر فقد الامن المطلق التام لم يبق لديه شيء من الامن حيث يكون خالدا مخلدا في النار اذا مات على نفسه. وهناك مطلق الظلم ومطلق الامن. مطلق الظلم مسكر رفع مطلق الأمن أي بعض الظلم هو ما دون الشرك يرفع بعض الأمن وهو الأمن من دخول النار لا يأمن من دخول النار قد يدخل وقد لا يدخل لذلك المراد هنا في الظلم الظلم المطلق العام التام. الذين آمنوا وحدوا الله تعالى لأن الإيمان هنا المراد به إيمان القلب فإيمان القلب جزء من الإيمان ومن أعظم شعب الإيمان لأن الإيمان يكون للقلب وبالجوارح وباللسان لذلك التوحيد والعقيده التي ندرسها من اعظم انواع الايمان لانه ايمان القلب اذا تم ايمان القلب وصلح وكمل تبعه ايمان الجوارح وايمان اللسان واذا لم يصلح ايمان القلب لا صلاح للجوارح ولا للنسان وإذا حلت الهداية قلبا نشطت بالعبادة الأعضاء الكلام على القلب وإذا حصل الإيمان الذين آمنوا وحد

فيها ويكون مخلصا لله، لا يقول وليتكسب بها وليتجلب بها او يتقرب بها، بل يقولها مخلصا لله سبحانه وتعالى كما جاء في عده احاديث. الاخلاص من القلب حتى يوافق القلب اللسان واللسان القلب، هذا هو الشرط الاساسي. وبدون هذا لا تبقى هذه الكلمه الجوفاء، كم من يقولها؟ المنافقون كانوا يقولونها ويصلون في هذا المسجد رب رسول الله عليه الصلاه والسلام ويكذبون كلمه الجوفاء وانتم تعرفون مصيرهم في الدرج الاسفل من النار. اذا ليس الشان ان تهبط الكلمه وانت لا تعلم معناها ولا تقبلها ولا تعمل بمقتضاها ولست مخلصا فيها وقابلا لها، لا تنفع، لابد من هذه الشروط. وهذا ما يشير اليه الحديث الاتي ولهما في حديث عثمان: فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة يبتغي بذلك وجه الله زيد أساسي لتنفع هذه الكلمة ولتحرم قائلها عنه. يبتغي بذلك وجه الله لا يريد شيئا آخر، ليه؟ عارفا لها، عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، قابلا لها، صادقا فيها، يريد بها وجه الله. قل كلمة أحاجك بها عند الله هكذا تنفع لو قالها مخلصا في قلبه. جعل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أسعد بشفاعتك يا رسول الله؟ من هو أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله عليه السلام؟ سؤال عظيم من صحابي عظيم. لذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال قبل أن يجيب عليه. قال: يا أبا هريرة، كنت أظن لا يسألني أول منك هذا السؤال بما أعلم من محبتك لأحاديث أو بالحديث أو بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا التعليق قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا في القلب. هذا الحديث يفسر لنا هذا الحديث عثمان، وحديث عبادة بن الثالث قبله: فإن الله حكم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا تمكن التوحيد من القلب حرق جميع الشهوات والشبهات والمعاصي، يموت الموحد المخلص ظاهرا نقيا لا يطلب من النار، لأن توحيده الخالص لم يترك شيئا من الشبهات والشهوات والمعاصي، قضى عليها وغسلها وخرج من الدنيا طاهرا بهذا التوحيد. لذلك ليس كل من يقولها يستحق هذه المنصبة وهذه الكرامة، ولكن من يبتغي بذلك وجه الله وعلم الله منه الصدق والإخلاص، إن وصل إلى هذه الدرجة حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه النار، لا يدخلها أبدا. وإن كان دون ذلك حرم الله عليه نار المشركين والكفار. إن كان لم يصل إلى هذه الدرجة ولكنه موحد ويخلص عملا صالحا وآخر سيئا، لم يتمكن منه التوحيد وعقيدته إلى درجة أنها أزالت وأغرقت وغسلت جميع الشبهات والشهوات والمعاصي، ولكنه مات وهو يخلص